أمطري يا سماء أجزلي في العطار، أمطري يا سماء أجزلي في العطار، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء. وابتسم يا شجار وأتنا بالثمار، وابتسم يا شجار وأتنا بالثمار، جاء فصل الربيع ببديع الصوار، جاء فصل الربيع ببديع الصوار. أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء. جاءنا صيفنا أشرقت شمسنا، جاءنا صيفنا أشرقت شمسنا، أخصبت أرضنا بكنوز الجنى، أخصبت أرضنا بكنوز الجنى. أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء. بين برد وحار وسقوط الزهار، بين برد وحار وسقوط الزهار، جاء فصل الخريف وتعرى الشجر، جاء فصل الخريف وتعرى الشجر. أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أمطري يا سماء، أجزلي في العطار، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء، أبرقي أراضي جاء فصل الشتاء.